رب يا رب. الله يا أستاذ، الله الله الله الله الله يا جزال، يا صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. طلع من الجنة. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده ابو سلام. اذاعة مية مية. كده من تنالي. الله الله الله الله. مستفر شبت. نزلوا عليك من عليك. صلاة النبي. اللهم صل عليه. يا صلاة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا رحمة. الله يا سيدنا. الله يسعى عليك يا أستاذ. اللهم صل على النبي. وجعل أهلنا ليش عليك يا سيدنا يا حلاوة لو تعيب الله يفتن الله يا أستاذ. صل عليه. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. وحدوا. لا إله إلا الله. صلوا غبوني. الله يفتح عليك يا رب. ربنا يخليك لنا يا رب. ونريد ان نمنع الايمان النبي اللهم صل على النبي تبارك عليك عم محمد صلوا على سيدنا النبي اللهم صل على النبي يا امال ايه امال ايه امال ايه يا عم خطفاتي لعجباتي يا سلام ونمكن لهم في الأرض اللي زعل يا حاج يا ولاد ونمكن لهم نغم رباني والله مش عليك يا حلاوة يا حلاوة وأوحينا إلى صلى على النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا حلاوة ربنا يا سلام طيبا كنت علي الله يسعى عليك يا سلام يا اخي يا سلام فلاح القرآن يا اولاد فلاح شاطر زرع حلو اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام يا سلام والله عليك تجلي صل على النبي والله عليك تجلي من عند ربنا لا ما شاء الله لا قوة الا بالله كلمة دي لما لسه عليك يا سلام الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي الوحيد المبشر طيبانك يا نبي فألقي في عليك الله اكبر يا حلاوة ربانية يا حلاوة ربانية حلاوة نظيفة يا سلام اللهم صل على النبي اللهم ولا تنسي ولا عليك سيدي عليك عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي وحده صلاه النبي صلاه النبي يا استاذ استاذ كبير ولا فخر يا حلاوه في حزنة تانية يا شيخ جامد خبش حاج الله يعني انا صحيح يا صلاة النبي النبي ما شاء الله سجل عليه سجل يا حاج مفيد تعالى يا مفيد الله يا سلام يا حلاوة حلاوة منعة يا سلام صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي لسه عليك اشرب وانبسط صلى على النبي اشكر الله سجل يا حاج مفيد سجل عايش في الجامعة يا بختك حتى في اللي زعف قلبيها اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا بختك يا مفيد ايه اللي بعمل السبحة تحت رجل وقالت النبي يا سلام عظيم جدا ليس عليك ليس عليك دعاء خطفاته يا مسألة بطلقته خراب والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقالت إنما الله يا استاذ الله يا قرآن يا حلاوة الله الله وقال فينا النبي يا طنطاوي من عليك. عليك. عليك يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا رب تسمى بطل جبيتك الدابت عشرة اذكر الله يا رب لا يرحمك وصدق النبي الله اكبر سجل يا حاج مفيد القران الحلو ده صل على النبي سجل القران الطنطاوي صل على عينه وجدك ولحمك يا اخي هتبيعه انت معاك لا لا كده ابو سلام يا حلو يا ناجح ابو سلام وقالت لأخته قصي يا سيدي وقالت لأخته قصي يا عليك عليك صلاة النبي الله أكبر وقالت لأمتي قصي فبصر وجهي جنون وهم لا يشعرون عليك عليك يا سيدنا الله يفتح عليك يا حلاوه نظيف ان شاء الله الله اكبر حلاوه منع حاج مفيد مغلطك يا حاج مفيد وقالت لي أخته سيدنا الله يفتح عليك النبي صح هذا في ثانيه كده النبي وقال اللهم صل على النبي يا صلاة النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حلوة زايدة يا ابني اللهم صل على النبي وقال عليك اللهم صل على النبي الله يا فريد العاب عليك ليس عليك يا باشا اللهم صل على النبي وحده صلاه النبي اولى في رمضان يا رمضان وقال النبي يا شهر رمضان والعام انت طيب يا سلام سامع يا ابو رجب سيدك محمد رجب بحبك طبعا النبي عبد الله الزناتي يمشي وراك والله يحبوك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله وقال صل على النبي بس عليك يا عم الشيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلاة النبي يا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله عليك يا رب الله. ربنا هيجيب له امه تاني ما هترضع امال ايه الله الله الله نعم يا استاذ فقال النبي ليس عليك النبي صل على النبي كل عام وانت طيب يا سيدي ليس عليه. اللهم صل على النبي يا رب. عليك عليك الله الله الله الله من بعيده يا بعيده لا حروف الله في بعيده الله الله الله سيبهم يا عم اسمع القران يا عم سيب الله لا بعيد عن كتر طيب عليك يا سيدي ولتعلم صلى على النبي صلوا على سيدنا النبي كل عام طيب يا سيدنا ليس تعالي رمضان حلو ازاي لو باركوا النبي صلاة النبي. يا رب زيدك يا رب. سيد أبو سلام كنا شر يا رب ولم جاني على الشيطان له كنا شر يا رب كنا شر خطواته خطواته مر جناتي يا رب يا رب يا رب اسمعها منك يا رب قال ربي إني ولدت نفسي بذلي فعفا عيبت عليك فضلت الله يا سلام عظيم جدا ضيفت عليك الله ضيفت عليك الله الله الله الله سجل يا مفيد سجل قال نعم يا أستاذ نعم يا أستاذ كبير الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا حلاوة وأصبح في المدينة صل على النبي عليك صلوا على سيدنا النبي اللهم صل على النبي الله يا استاذ قال له الله يفتح عليك يا سيدنا الله يفتح عليك يا رب يا رب يشرح صدرك يا رب الله الله الله الله Thank you. اله الا الله لا حول الله يا ربي لا اله الا الله قتلوا ليه قتلوا ليه يا فراج صلى على النبي سجل حد مفيد يا سيدنا يا سلام صوت من الجنة ليس عليك ليس عليك يا حبيبي وانجا يا سلام يا سلام يا فنان والله انت الماس والله كلك الماس ليس عليك الماس خام ليس عليك قال يا والسلام. نعم. ربنا يزيدك يا رب وحدوا عليك ولم ايه رأيك لزعة والنساء يا سلام لزعة السلام ولما نعم يا سيدي نعم يا أستاذ وذلك عليهم لفهم من الماء ليس عليك الله يفتح عليك يا غالي قال يا النبي. يا سلام يا فضل الله. الله يا قرآن. يا رب. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. الله. فسوف نعلم ما عليك. فدا سيدنا يا سيدنا جمال النبي. فلما جاء للنبي فتحة للنبي يصلح حالك ويزيد القبول يا رب ويحفظك ربنا. فتحة توكلنا على الله. حول يا بلول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حمدنا برحمتك يا رب. نعم سيدنا الله يفتح عليك. الله الله الله. ابعث يا رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لهم. لا عليك ليس عليك ليس عليك. اللهم صل على النبي. يا اخي لا يا اخي يا اخي وانتقوا الله. لا اله الا الله. نعم واتقوا الله. واتقوا الله ان الله افتح له كمان يا رب. افتح له كمان يا رب. ليس عليك يا رب. الله الله الله. ولا تكون الله الله الله. أولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله. لا لا اله الا الله. فرج بعيد يا سيدي فرج بعيد. لا والله يا استاذ أصحاب الجنة الله أكبر. يا النبي يا صلاة النبي. تعريك يا أستاذ وحده. تعريك وانتركوا الله على رسول الله. هو صلاة المصري وانتركوا الله يا فنان. لا لا يا حبيبي فريد العاصي. لا يا اخي لا يا اخي انا حمال وعي يا اخي الاذاعه وعي تسجدوا النبي يا حد تسجدوا. لا يا راجل يا مش انا بس اكتب يا هو اعرفهم الله ولا تنسوا يا استاذ انا جمال اقولك وحيد عليك عليك شهر رمضان عسكر شهر رمضان عسكر لحد السحور يا سيد في السحر الليل الله يفتح عليك الله يفتح عليك صلاه النبي كلام طيب ولا تنسون سجل يا مفيد يا حج مفيد سجل تنصو حبيبك ولا يكون الفاسقون. لا اله الا الله لا اله الا الله. نعم لا مفيش يا محمد ها كهربا من الزيت مفيش كهربا شغاله يا عم اشتغلت؟ لا اجيبها جديد يا عم الله يجيبها جديد فتحة للنبي فتحة للنبي فتحة للنبي يصلح حاله ويزيد القبول يا رب ويحفظك ربنا فتحة توكلنا على الله. أولا بلول